حصريا على موقع djkimo.com. تم استبدالك، شوف بقى من اللي هيسأل مالك، ما حفظتش عالنعمة ولازم كان يجي يوم والنعمة تزول. تم استبدالك وده من خطك من إهمالك، كنت بتزعل لما بسيبك حبة أديني سبتك على طول. على موقع djkimo.com.